السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا هو يوم العيد الأكبر، يوم النحر، وأعياد المسلمين أيها الإخوة الكرام أعياد ربانية ترتبط بأصول عظيمة من أصول ديننا. فإن كان عيد الفطر يأتي بعد فريضة الصوم وبعد ذكرى نزول القرآن في ليلة القدر، فإن عيد الأضحى له مآثره العظمى، إنه يربطنا بأصول النبوة الأولى وبجذورها. إن هذه الأمة ورثت نبوات الأنبياء السابقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى وفي يوم عرفة في حجة الوداع: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة تمتد إلى جذور النبوة الأولى، ولذلك قال ربنا عن القرآن كما سمعتم: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولذلك كان عيد الأضحى بذكرى عرفة وذكرى يوم النحر والذبيح والأضحية، وكل هذه الأمور ترتبط بالنبوة الأولى في أعماق التاريخ، ولا ارتباط عجيب بقصة الابتلاء، لأن الله عز وجل خلق الإنسان كما قال سبحانه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا من أجل الابتلاء، ولقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. فما بالكم إن كان نبيا، إن كان رسولا، إن كان من أولي العزم، إن كان أبا الأنبياء، إن كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك العيد يجدد ذكرى أمور ابتلي بها رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى بكل ما كلف به. ولذلك قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لماذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما؟ لأنه وفى وابتلي ابتلاءات عظيمة وعجيبة. يأتي ذكرى عيد الأضحى ليجدد هذه الابتلاءات، ليس من باب أن نذكر قصته من أجل أن نضيع وقتا من أوقاتنا الفارغة، أبدا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقرآن الكريم يذكر لنا قصص النبيين لكي يبين لنا القدوة، وليبين لنا سبحانه وتعالى الأسوة. فما بالكم إن كانت هذه القدوة تتمثل في إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تلي ابتلاءات عظيمة. هذا الرجل الذي كان يدعو أباه ويدعو أسرته ويدعو قومه، بل يصل في دعوته إلى حد أن يقف أمام رجل طاغية كان رئيسا متألها يعبد من دون الله كفرعون، يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، يقف أمام رجل متأله ليناظره، ثم يناظر عباد الكواكب ويقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بطل يذكر لكم ربكم سبحانه وتعالى رمز البطولة ورموز البطولة في القرآن الكريم ليبين لكم القدوة وليبين لكم العبرة، لكي نربي أجيالنا على بطولة إبراهيم، حتى وإن لم نصل إلى مكانتي ولم نصل بالفعل إلى المكانة، ولكن هذه رموزنا، هذه قدوتنا، أنبياء الله ورسله العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأبا إبراهيم الذي ينتقل من بلد إلى بلد ويطرد من بلد إلى بلد وهو دائما مهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، ويهاجر إبراهيم بعد أن يقوم قوم الذين تربى في وسطهم يقومون بوضعه في النار، ورب العالمين ينقذه لأنه كان وليا، بل أعظم ولي في الأرض لله في ذلك الزمان، يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هاجر إلى ربه ودعا ربه وقال: رب هب لي من الصالحين. إذن إبراهيم لم يكن معه أولاد، ودعا ربه أن يرزقه ولدا من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فماذا حدث؟ فبشرناه بغلام حليم، جاءه على الكبر، كما قال في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإبراهيم أوتي ولدا اسمه إسماعيل، وصفته أنه حليم، آتاه الله إياه على كبر في السن. فماذا فعل؟ الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا. فربما كان إبراهيم قد تعلقت شعبة من قلبه بهذا الولد الحليم الذي جاءه على الكبر. فماذا يفعل معه ربه سبحانه وتعالى؟ انظروا إلى البلاء العظيم. يأمره سبحانه برؤيا منامية، لم يأمره أمرا مباشرا، بل رأى في المنام أنه يذبح ولده، يقول لولدي وهو يحكي له: فلما بلغ معه السعي، وتصوروا شيخ كبير في السن طاعن في السن يرزقه الله ولدا حليما على كبر بعد اشتياق، وفجأة يقال له: اذبح ابنك يا إبراهيم، وتجيء الرؤيا في المنام. فماذا يفعل؟ لم يقل: يا ربي إن ابني هذا أحبه وليس لي غيره، وأنا كبير في السن وأريد أن أعتمد على ولد في كبري. ولكن انظر، لم يقلها له وهو يرضع، وإنما فلما بلغ معه السعي، أصبح في سن 12-13 سنة بيمشي معاه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى الامتحان وقمة الابتلاء وقمة الاختبار حتى تعي حقيقة الإيمان وحقيقة الاستجابة لله سبحانه وتعالى. وذهب لابني، لم يأخذه على غرة ليذبحه، وإنما لكي يكون الامتحان للرجلين معا، لإبراهيم ولغلامه إسماعيل، وهما وللعلم جدا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم. يقول لابني ولم يأخذه على غرة لأنه يريد لابنه أن يكون مسلما لأمر الله، يعلم ابنه الاستجابة لأمر الله. يا بني يا حبيبي يا ابني يا بني، لم يقل يا ابني يا بني، تصغير تقريب يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لكي يجعله مسلما لأمر الله يريد أن يكون ابنه مستجيبا أيضا لأمر الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. إن كان إبراهيم بطلا فالغلام الصغير كان بطلا عظيما، يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. لم يدعي الغرور، لم يدعي البطولة، إن شاء الله بمشيئة الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم وأمسك بالسكين ليذبح ولده وتله للجبين، جعل وجهه الوجه في التل حتى لا يراه وينظر إلى عينيه وهو يذبحه، لأن الأمر صعب والأمر مر. لم يقل له ربه إني سأميته، ولم يقل له ادفعه في معركة من أجل أن يموت، لا، الامتحان امسك بالسكين وقم بذبحي أنت بنفسك. فكان الأمر شاقا، تله للجبين. فلما أسلم إبراهيم لله وأسلم إسماعيل لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، كما أنقذه من النار أنقذ ابنه من الذبح. قد صدقت الرؤيا، هذا هو المطلوب منك. يقول ابن القيم المصلحة كانت في الأمر بالذبح حينما أمره، من أجل أن تتحقق المصلحة وهي الاستجابة لأمر الله. فإذا استجاب لأمر الله واستسلم لأمر الله وانقاد وخضع وبدأ بالفعل في تنفيذ أمر الله، حينئذ لم يكن رب العالمين يريد ابنه مذبوحا، فالذبح يصير حينئذ مفسدة. فنهاه ونسخ الحكم الأول، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه كبش، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كإنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم وسلام على إسماعيل. انظروا إلى قمة البلاء وقمة الامتحان، نحن لم نبتلى بذبح أبنائنا، لم يبتلنا ربنا رحمة بنا بذبح أبنائنا، ولكن طلب منا وأمرنا بأشياء. هل استجبنا واستسلمنا لكي نكون تابعين لهؤلاء العظام مستجيبين منقادين لأمر الله؟ لم تكن هذه هي المأثرة الوحيدة في تاريخ إبراهيم، بل حينما حملت زوجه وللمرة الأولى السيدة هاجر تحمل، يأخذها ويأخذ ولدها ويذهب بهما في صحراء جزيرة العرب ليصل إلى مكان كما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تقول له السيدة هاجر حينما تركها وولدها ومعهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، تنظر إلى الخراب من حولها، صحراء كهذه، كانت مكة هكذا كالكف الذي تنبع منه الأصابع، هكذا لم تكن مكة كما ترونها الآن بهذا الجمال وبهذه المدنية، أبدا كانت هكذا مجموعة من الجبال تحيط ببطن في المنتصف. ما الذي حدث؟ قالت له أتتركنا هنا يا إبراهيم؟ إلى من تدعونا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ انظروا، لم يكن إبراهيم بطلا وحده، ولم يكن إسماعيل بطلا وحده، بل كانت المرأة بطلا عظيما، بطلة عظيمة، جدة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم السيدة هاجر. يقول لها زوجها ينظر إليها ولا يستطيع أن يجيب، فتقول له وقد فهمت هذا رجل نبي، تقول آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. اسمع، قالت اذا لا يضيعنا. رضيت بهذا الخراب في هذه الصحراء الجرداء التي لا ظل فيها ولا ماء من اجل ان تنفذ امر الله. نحن لم نؤمر بان نلقي بزوجاتنا وبابنائنا في الصحراء، وانما امرنا باوامر تحقق المصالح، وبنواهي هذه النواهي تمنع المفاسد. ومع ذلك من استجاب؟ كما استجابت السيدة هاجر. اذا امرت بامر في الشرع وقيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن لسان حالك الله امرك بهذا، فسيقول نعم لانه لا ينطق عن الهوى، فقل على الفور اذا لا يضيعنا. اياكم ان تظنوا ان اوامر الله او اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تضييع للأمة، ابدا، فيها النجاح، فيها النجاح في الدنيا وفي الاخرة، ولكن بشرط ان نخضع لها، ان ننقاد لها، ان نستجيب لها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على زرع هذه العبادات القلبية في قلوب المؤمنين من الانقياد والخشوع والاستسلام لامر الله. بل ذكر القرآن الكريم ان الاسلام معناه وامرنا لنسلم لرب العالمين. الاسلام معناه الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، حينما يخطب في الناس ويقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، يقول له رجل من الرجال يا رسول الله افي كل عام؟ يقول لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم ان تؤدوا. ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثرة الاسئلة واختلافهم على انبيائهم. الذي اهلك الامم السابقة اختلافهم على الانبياء وكثرة الاسئلة. ولذلك لما استجابوا وتربوا التربية الاسلامية واستسلموا لامر الله ولم يتقدموا بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناهم في حجة الوداع. اسمعوا، يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اي يوم هذا؟ هم يعلمون انه يوم النحر، ولكن خافوا ربما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بتسمية اخرى. قال الله ورسوله اعلم. قال اي بلدة هذه؟ هم يعلمون ان البلدة الحرام مكة، فخافوا ربما يغيرها، فلم يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الله ورسوله اعلم. يقول اليست البلدة الحرام؟ اي شهر هذا؟ خافوا ان يغير اسمه. انظروا الى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الادب العالي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، اجر الاستجابة، لانه قال لهم في سورة الانفال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الكافر ميت وحياته بالاسلام. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي على صحابي سعيد بن المعلى وينادي عليه فتأخر عليه، يقول ما الذي أخرك؟ قال كنت أصلي. قال ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لما لم تترك الصلاة وتأتي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك وجدناهم يستجيبون ويضربون أعظم الأمثلة وأروع الأمثلة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجدناهم حينما حرمت الخمر وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. اليوم الذي نزلت فيه آية المائدة، وكان بعض الصحابة كانوا يحبون الخمر وكانوا قد أدمنوها في الجاهلية، أريقت الخمور في الشوارع، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هي مال، هل من الممكن ان نخللها؟ هل من الممكن ان ننتظر حتى نبيعها؟ لا، القوها في الشوارع، شوارع المدينة حينما نزلت الآية، وحينما نزل قول الله تعالى في تغيير القبلة، وسمع اهل مسجد قباء بان الآية قد نزلت وكانوا في صلاة الفجر، استجابوا لله وللرسول، واثناء الركوع انداروا الى الخلف واتجهوا وهم في صلاتهم. حينما نزلت آية الحجاب اعتذرت نساء المدينة وقطعن الملابس وقمن بعمل اللفافات بالليل حتى اذا جاء الفجر، لم ينتظروا المذكرة التفسيرية للآية القرآنية، وانما استجبنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: فكنا في صبيحة وفي فجر يوم نزول الآية يصلين كأن على رؤوسهن الغربان، قمنا بالاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقائدهم وحاديهم قوله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى. ولذلك أصبحوا أعظم جيل وطئت أقدام هذه الأرض. هذا سلفكم أيها المسلمون، هؤلاء آبائي، أولئك آبائي، فجئني يا جرير بمثلهم. إذا جمعتنا المجامع ائتون بأمثال هؤلاء. أبوكم الأكبر البطل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابنه إسماعيل، أمة لها جذور في التاريخ، علموا أبناءكم البطولة واجعلوا قدوتهم هؤلاء العظام من الأنبياء والمرسلين جميعا، وعلى رأسهم أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ضحى بابنه في سبيل تنفيذ أمر الله عز وجل. ولكن ربنا رحيم فلم يشأ أن يذبح إسماعيل، فكان ما فعله هو الأضحية التي تفعلونها في صبيحة يوم عيدكم. كل ما يحدث حينما تجري تسعى بين الصفا والمروة أنت تفعل كما فعلت السيدة هاجر التي قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وبالفعل لم يضيعها، جعلها أمة وجعل ابنها أمة، وجعل ما تفعله في رحلة البحث عن الماء مشاعر مقدسة يأتي الملايين عبر الملايين عبر الأجيال والتاريخ ليمثلوا نفس الدور الذي تفعله السيدة هاجر في رحلة البحث عن الماء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ماذا كانت تفعل هاجر؟ انظروا وكذا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل ما يحدث في الحج هي المآثر العظيمة للبطل القدوة الذي قال الله في شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقال لنا نحن: واتبعوا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. لا تمر عليكم هذه الأعياد هكذا بدون أن تنفذوا بعقولكم لتستنبطوا منها العبرة، ولتأخذوا منها الدروس المستفادة لتعملوا بها ولتعلموها لأولادكم. لا نريد أن تمر عليكم الأعياد هكذا، وإلا لن نتقدم. إن أردنا أن نتقدم بحق علينا أن نراجع تاريخ النبوة وتاريخ النبي وتاريخ الصحابة من أجل أن نستمد الدروس المستفادة والعبر لنربي أنفسنا ولنربي الأجيال القادمة بإذن الله تعالى على هذه النماذج القدوة العظيمة. أصبح زماننا زمانا بلا قدوة، والناس يبحثون عن القدوة، والقدوة موجودة في دينكم وأعيادكم تذكركم بها، فعليكم بالاستجابة لأمر الله، واعلموا قيمة الابتلاء وقيمة التضحية من أجل الله. اسمه عيد الأضحى، التضحية، الابتلاء، البلاء المبين. عليكم بالاستجابة لأمر الله والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نتخذ الصحابة رضوان الله عليهم قدوتنا. لأن الأنبياء قد تقولون معصومين، تقولون إنهم معصومون، لكن الصحابة لم يكونوا معصومين وهم استجابوا لأمر الله كما ذكرتم لكم هذه النماذج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أن اليوم يوم جمعة ويجوز لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة، ولكن على المساجد أن تصلي الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بفعل واحد كائنا من كان ولو كان صحابيا. فمن لم يصلي الجمعة فعليه بأن يصلي الظهر، لأنها قد ثبتت بالتواتر ومعلوم صلاة الظهر، الظهر معلومة من الدين بالضرورة، فلا تترك بقول ظني لقائل كائنا من كان. فعليكم بأداء صلاة الجمعة في المساجد، ومن لم يستطع فعليه أن يصليها ظهرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا العيد من المغفور لنا، ويجعلنا في هذا العيد إن شاء الله من واصل الرحم، من المتصدقين، من القائنين بأمر الله. غفر الله لنا ولكم، وأيدكم الله بنصر من عنده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر وأن يرحم لمن سن الصلاة في هذا الميدان وفي هذا المكان، وكذلك لمن أعان عليه في هذه الأيام، وكل من أعان على إقامة هذه الشعيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثبته وأن يجعل أمره كله موفقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.